أصلها مذتكر أو متذكر، لكن الأكثر مذتكر، مذتكر بالذال، الحرف اللي بعد الميم ذال المعجمة أخت، والتاء أخت الثاء الباء. ومن عادة العرب إذا اجتمع مثل هذا الحرفين يقلبون الذال بال، ويقلبون التاء دال أيضا، فتتلاءم الدالان فتدغما فيقول مدكر. وطبعا كلمة مدكر أسهل كثير من أن تقول مذكر أو متذكر. كلمة مدكر أحلى وأيسر، أحلى وأيسر وأسهل من أن تقول مذكر أو تقول متذكر. هل منكم متذكر؟ يا من لهم قلوب يتذكرون بها، يا من لهم قلوب يتذكرون بها، هل تتذكرون في هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم السهل الميسر، السهل الميسر؟ العربي يقول أهل العلم إن العربي إذا جاب حرفين مثل الذاء والتاء يكون فيهم نوع من الثقة القليل، والقرآن جاء بأعلى اللغات وأسهلها وأفصحها وأعلاها، فتقلب الذال دال وتقلب التاء دال أيضا، واحدة منهم فتضغم الدال في الدال فيقال مدكر. وهذا لسان عربي، العربي يقول الذكر الذكر، ومنه قوله أيضا في موضع آخر والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة، الذكر يعني تذكر. اللي يوسف وصاه قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم الرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني وتذكر بعد مدة من الغفلة والنسيان، ننساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، وبعدين ما تذكر إلا بعد السبع، إلا بعد البضع سنين هذه تذكر، لما جاهم قصة الرؤيا تذكر وقال والله نعرف واحد قصاص للرؤيا لا نظير له في هذا الباب، كان معنا في السجن وكان ناسي. قال وذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مدة، بعد مدة أمة يعني بعد مدة من الزمان كان فيها ناسيا غافلا عن أن يذكر بيوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا والأنبياء. ومنه قول الخنساء في وصف حالتها مع أخيها صخر لما قتل، تقول وما عجول، وما عجول يعني ناقة، ناقة ميت ولدها راح الحوار حقها فرعوه يشوف، وما عجول على بو تحن له، وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإسرار، ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إعلاء وإمرار. لكن الشاهد فيه تقول وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما غفلت يعني طول ما هي ناسية ولدها وهي بس تتابش في الأرض وتأكل من النبات وترعى، تخم من الأرض وتأكل طول ما هي ناسية ولدها، فإذا ذكرت ولدها تبدأ تروح وترجع ما تدري وين هي وتغفل عن طعامها وعن شرابها. وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما غفلت، ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت، يعني إذا الادكار ضد الغفلة، الادكار ضد الغفلة والله والساهو، ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار، يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار. فهنا يقول فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، هل من واحد له قلب يتذكر به ويتعظ، هل من متعظ، هل من واع، هل من إنسان ساع في سعادة دنياه وأخرى، هل من إنسان ساع، من إنسان ساع في سعادة دنياه وأخرى، هل من مدكر؟ كذب الثمود بالنذر، يعني قصة قصناها عليك وفيها كفاية، لو ما كان جت عقوبة للآدميين إلا عقوبة اللي جت لقوم نوح كانت كافية، ولو ما جت عقوبة إلا العقوبة اللي جت لقوم لعاد قوم هود كانت كافية. لكن أقص عليك كمان، أقص عليك كمان، كذب الثمود بالنذر، كذب. وأنا قلت أكثر من مرة إن عاد وثمود، عاد وثمود لا ذكر لهما في التوراة والإنجيل